رحمتك بنا، فما منعتنا من شيء إلا لنفتقر إليك، وما أعطيتنا شيء إلا لنشكر منتك علينا فيه. تعرفت إلينا في كل شيء حتى لا نجهلك في شيء. نسألك يا رحمن ويا رحيم، يا حنان يا منان يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، أن تيسر أمورنا وتقبل أعمالنا. نسألك يا رب كما هديتنا للإسلام ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن عليه على أكمل حال، غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. نسألك يا رب كما قويتنا وألهمتنا وأعنتنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، أن تقبل ذلك منا يا رب العالمين، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نشهد منتك علينا في كل شيء، فالأمر منك وإليك. اللهم إنا نسألك يا رب أن تقبلنا، فقد قبلتنا وأعطيتنا من قبل أن نسألك، فكيف بعدما سألناك وأنت الكريم؟ اللهم اقبل أعمالنا وسائر أعمال المسلمين، نسألك بصلاة المصلين وبصيام الصائمين وبقيام القائمين وبذكر العابدين وبسيد الخلق أجمعين وبرحمتك بعبادك، ألا تجعل هذه الأيام تمر علينا إلا ونحن مغفور الذنب، مستور العيب، مجبور الخاطر والكسر. اللهم حرم أبشارنا على النار، اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا، وارحمنا وارحم والدينا ومشيخنا وعلمانا والمسلمين. أما بعد، نكمل شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومي وعليكم في الدارين آمين. حكمة الأمس لو قضينا رمضان كله نشرح فيها كل يوم ما تنتهي، ولكن أريد أن أعلق عليها تعليق أخير. حكمة الأمس كانت تقول: كيف يحتجب الحق بشيء والذي يحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر. انظر، هو فيه ظاهر وموجود حاضر. انظر إلى كلمة فيه، كلمة في تدل على الظرفية، أنت تقول أنا في المسجد أي حللت في المسجد، فصرت مظروفا داخل المسجد، فصار المسجد ظرفا مكانيا لك حللت فيه. فعلشان كده نقول إن في تدل على الظرفية المكانية أو الظرفية الزمنية، فإن كان الكلام يتكلم في زمان فتدل على ظرفية زمان. قابلتك في يوم الجمعة أي في زمان يوم الجمعة. قابلتك في البيت تدل على المكان. وهل الله سبحانه وتعالى تعلق بالزمان والمكان؟ كان قبل الزمان والمكان. فإذا سمعت في تعلقت بالله، افهم أنها خلت عن الزمان والمكان، تفرغت منه، فلا يقول بحلول أصلا، فالله لا يحل في زمان ولا في مكان، لأنه لا اتصال ولا انفصال، لا اتصال ولا انفصال. فكيف تراه فيه ظاهر حاضر؟ فيه الله سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فيه يدعون أن الأولياء قالوا كلام مبهم يدل على الحلول، القرآن قال مثل هذا الكلام، فلما لم تقل ذلك في القرآن؟ الله سبحانه وتعالى قال: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهنا هذا الولي يقول هو فيه ظاهر حاضر، نفس المعنى، ولا جاب حاجة شطحة؟ لم يقولوا شطحات أبدا، ولكن مثل القرآن، ولكن مثل القرآن بفهم القرآن لا بفهم العوام. فالله سبحانه وتعالى عندما يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لا يعني معنى الزمان ولا المكان ولا الحلول، لأن السماء والأرض أكوان، والكون إما جسم أو جوهر، جرم يعني أو عرق. والله ليس بجسم ولا جرم ولا عرق. جرم احنا بنقول الأجرام السماوية، الجرم هو الذي لا يتكون من أجزاء، مادة واحدة كده زي الأجرام السماوية، نجمة مثلا، ولو صغر جدا إلى أن يصل إلى درجة الذرة يسمى أيضا جرم، ولو كبر جدا حتى يصل إلى حجم الشمس برضو جرم. فالجرم هو الذي لا يتكون من أجزاء، من أجزاء، ولكنه جزء واحد، كتلة. فالله ليس كذلك، لأن هذه الكتلة تفتقر إلى مكان تحل فيه وإلى زمان يستغرقها. والله لا مكان ولا زمان، لأنه لا يتعلق بمخلوق، فالله ليس بجرم، لأنه لا يفتقر لشيء. الجرم يفتقر للمكان ليحل فيه، الله لا يفتقر لشيء، فالله ليس بجرم وليس بجسم، لأن الجسم أشد افتقارا من الجرم، لأن الجسم عبارة عن كتلة مكونة من أجزاء، فافتقر للزمان للمكان ليحل فيه، وافتقر لأجزائه، فهو أشد افتقارا من الجرم. فيستحيل أن يكون الله أيضا جسم، لأن الجسم أشد افتقارا من الجرم، ويستحيل أن يكون جرما، فمن باب أولى يستحيل أن يكون جسما. ثم بعد ذلك ماذا يبقى في الأكوان من الخلق؟ العرض، وهو أضعفها، العرض وهو الذي لا يقوم بذاته، بل يحتاج لمحل يظهر فيه، هذا هو العرض. العرض زي السفرة والحمرة في وجهك، حتى اسمها أعراض المرض، يعني المرض يترك عليك أعراض، يعني المرض يحتاج جسم يعمل فيه أعراض عشان يظهر فيه. فالعرض هي أشياء تحتاج لمحل لتظهر فيه، فهي أشد افتقارا من الجسم والجرم، لأنها تصدر وتحتاج للجسم والجرم لتظهر فيه، والجسم والجرم يحتاج للمكان ليحل فيه، والجسم يحتاج لبعض أجزائه، فصار العرض أضعفها. فالعرض أضعف، فيستحيل أن يكون الله عرض أو جسم أو جوهر. فإذا قلنا فيه والكلام تعلق بكون، يبقى متعلق بزمان ومكان، لأن الأكوان في زمان ومكان. وإذا قلنا فيه وتعلق بالله، خرجت عن معنى الزمان وعن معنى المكان. لازم تفهم دي. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو الذي يعبد في الأرض ويعبد في السماء، هو المدبر في الأرض وهو المدبر في السماء، هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. يفهم بهذا المعنى، ولا يفهم أنه حل في السماء ولا حل في الأرض. الحلول بمعنى الاتصال، الحلول بمعنى الانفصال، الحلول بمعنى المكس في مكان معين، يستحيل في حق الله، لأنه لا تناسب، أي لا علاقة، أي لا تشابه بين الكون والمكون، لا تشابه أصلا بين الكون والمكون. الله ليس كمثله شيء، الله ليس كمثله شيء، والأشياء سوى الله إما جسم أو جوهر أو عرض، فيستحيل أن تكون فيه بمعنى الحلول هنا. وعشان كده كل اللي ادعى على الأولياء أنهم قالوا بالحلول لم يفهموا معنى كلامهم أصلا. وعشان كده ما احتجب بشيء أصلا، كيف يحتجب بشيء وكل شيء هو فيه ظاهر حاضر سبحانه وتعالى؟ يبقى فيه هنا مش بمعنى الحلول، لأنه لا يوجد شيء قائم بذاته إلا الله. فإذا وجد شيء ووجدته متحركا فلابد أن يكون له محرك، وإذا وجدته ساكنا لابد أن يكون له مسكن، وإذا وجدته مرزوقا لابد أن يكون هناك رازق، وإذا وجدته مقهورا لابد أن يكون له قاهر، وإذا وجدته منصورا لابد أن يكون له ناصر. فإذا وجدت هذه الأشياء كلها وجدت أن الله حاضر فيها، حاضر بأفعاله، حاضر بصفاته، لا حضور حلول ولا اتصال ولا انفصال ولا كلية ولا جزئية، ففي فقدت معناها الزمان والمكان والظرف أصلا، لأنها تعلقت بالله. فاللي يفهمها بمعنى في بمعنى الظرف يفهم كلام الأولية غلط، يقول لك قالوا بالحلول وقالوا مش عارف إيه، ويعيب في الأولية، واللي يعيب في الأولية يعاديها، ومن عدى لي وليا واحدا فقد أذنته بالحرب. وأول حرب يحارب الله بها أعداء أولياؤه أن يسلبهم لذة مناجاته. يعني تلاقي عايش كل حياته طبيعية خالص، لكن لا لذة في مناجاته إلى رب، دي كفاية، دي كفاية حرب شديدة بين الله وبين عبده إذا أراد أن يحجبه عن لذة مناجاته. فتجده يقرأ القرآن لا يجاوز تراقيه، وتجده يتعبد العبادة ليل نهار سنوات طويلة ولا تجد نورا يدخل في قلبه. لماذا؟ لأن الله قد حاربه، لأنه حارب أولياءه، ظن بهم السوء. من آذى لي وليا فقد إيه؟ آذنته بالحرب. فتصور أنت بقى واحد قاعد يقول الأولياء دول كلهم بيقولوا بالحلول، دول كفار. تصور كلمة زي دي، وإن كانت صغيرة المبنى إلا أنها لو وضعت في بحر لنجستها. شوف بحر كامل تنجسه، الرسول صلى الله عليه وسلم لما اغتابت سيدتنا عائشة واحدة بس، اغتابت واحدة مش اغتابت بقى مئات الالاف وملايين من الاولياء في كلمة واحدة، ده اغتابت واحدة بس، ولم تغتابها باللسان واللفظ بل اغتابتها بالإشارة، قالت حسبك من زينب أنها، وأشارت بيدها أنها قصيرة يعني، لأنها غارت من ستنا زينب بنت جحش، لأنها كانت بتطفع من النبي حلويات كثيرة، وهي وطبيعة المرأة تغار من ضرتها، فأمنا غارت، أمنا عائشة وهي معذورة، ده احنا بنحبتها بنحبها عشان غيرتها عن النبي، يعني ما بنزعلش منها من غيرتها عن النبي، لكن غيرتها جعلتها تقول حسبك من زينب أنها، وأشارت بيدها هكذا يعني تقول أنها قصيرة يعني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم والله يا عائشة لقد قلت كلمة، مع أن إشارة اعتبرها كلمة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، يعني لو اتحطت في البحر تعكره، واغتبت واحدة، واحدة على عيننا ورأسنا، أمنا أعلم الأولية، أعلم الأولية لكن واحدة. فما تصور انت بقى اما واحد يقول لك الاولياء قالوا كلام يدل على الحلول، دول كفار، دول مبتدعه، دول ضلاليه، ده اسمه كلام. طب على الاقل حسبك ان تقول اني لا افهم معنى كلامه مثلا، ربما لهم اشاره في كلامهم، تلتمس لهم العذر، او التمس العذر فيك انت، ربما انا لا افهم كلامهم. إذا كان القرآن نفسه جاء في كلام يشبه كلام الأولياء في معانيه، فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولي في الأكوان فثم وجه الله، وهو كل شيء هو فيه ظاهر حاضر، مش معناها يبقى الولي هنا قلب الحلول، القرآن قلب الحلول، يا أونطجي، شفت بقى، شفت الأونطة اللي بتحصل، لأن الأولياء اتقال في حقهم كلام كثير هم منه براء، لأنهم فهموا القرآن وتحققوا بحقائق تضيق عليها العبارة، فكانوا يتكلمون بالعبارة أضيق من الحقيقة، فعليك أن تسلم بالعبارة وتصرف المعنى النقص منها، كسائر الكلام المتشابه، سائر كلام المتشابه منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، مش كده برضو؟ يبقى لابد أنك أنت تصرف المتشابه عن ظاهره. كيف أعودك وأنت رب العالمين، مرضت ولم تعدني، يوم ايه يبتدي يصرف المعنى العجيب، هو ربنا يمرض؟ مستحيل، هو جسم اصلا، وبعدين اللي يمرض مين هيمرضه؟ ده رب العالمين، فاذا مرض طب مين يشفيه؟ ده رب العالمين. فتعجب، قال وكيف تمرض وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلان مرض؟ اما لو زرته لوجدتني عنده. يبقى الكلام هنا كلام واضح، لابد أن تصرف المعنى عن معناه الذي يدل على النقص، عنده يعني عنده بالقرب بالرحمة بالإحسان بالشفقة بقبول الدعاء، عندية مكانة لا عندية مكان، يبقى المحل يفهم كده، وعلشان كده ما يجي يقول كيف يحتجب الحق بشيء، والذي يحتجب به اللي هي الأكوان، والذي يحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر، هل غاب الله عن شيء؟ لا يغيب عن شيء. وعشان كده لما تيجي تقول الله في كل مكان، الجماعة اللي مش فاهمين يقول لك ازاي تقول الله في كل مكان، يعني في الخنزير؟ بيقولوا كده في كتابه، الله فيه هنا، فيه هنا ليست بمعنى الظرفية، فيه هنا ليست بمعنى الظرفية أصلا، الله سبحانه وتعالى في كل مكان محيط، والله بكل شيء محيط، ما قايل كده، وقال وهو معكم أينما كنت، وهو معكم أينما كنت، يبقى اللي بيقول الله في كل مكان عنده حق، لكن فيه هنا مش بمعنى الظرفية، مش بمعنى الحلول كما يظن الجاهل، مش بمعنى الحلول، لأنه لا اتصال ولا انفصال، ما فيش تشابه أصلا بين الله والأكوان حتى يحل فيها أصلا، لأن المثال الأكوان كالمرآة، كالمرآة والصورة منطبعة فيها، هل المرآة فيها حاجة في الحقيقة؟ في الحقيقة ما فيهاش حاجة، لكن ممكن يبقى فيها صور كثيرة ولا ما فيهاش؟ صور كثيرة، ممكن تعكس نور المصباح، ولكن هل المصباح دخل فيها؟ ما دخلش المصباح في المرآة، لكن عكست نور المصباح. فإذا كسرت المرآة كسر صورة المصباح فيها دون أن يكسر المصباح أصلا، لأنه لا اتصال ولا انفصال. فإذا كانت الأكوان بمثال المرآة وحلت آثار صفات الله فيها فانطبعت، فهل يكون هذا الحلول بمعنى الاتصال أو الانفصال؟ ما يكونش. ولكن في نفس الوقت نقول أن الله في المرآة كما تقول صورتي في المرآة. وهل المرآة مكان أصلا؟ لا، ليست عمق فيه، ما فيهاش عمق، لكن تقول صورتي في المرآة. وفي هنا ليست بمعنى المكان وليست بمعنى الظرف أصلا، لأن المرآة ليست ظرفا يحيط بشيء. فإذا فهمت هذا علمت أن الله في كل مكان دون انتصال ولا انفصال أصلا، لأنها مش في بال المسلم. لا يظن المسلم أصلا أن الله سبحانه وتعالى يحل في الأشياء، لأنه لو حل في الأشياء لانتقل، والانتقال يدل على المكان، لأن لا تنتقل إلى شيء إلا إذا تحركت في مكان. فإذا كان أصلا ما فيش مكان والانتقال يدل على التغير، والله لا يتغير دائم باقي، يبقى محال في حقه التغير، محال في حقه الانتقال. يبقى الانتقال لا يكون بمعنى الحركة ولا بمعنى الزمان ولا بمعنى المكان. افهم كلام الأولية، ونقرأ لك كلام سيدي ابن الفارض في عينيته، اللي هم اعتبروا ان كلامه يدل على الكفر البواح ويحرموا دخول اشعاره، لانهم ما فهموش اشعاره اصلا. اقرأ كلامه بعد ما شرحت لك الكلام ده، هل حتجد فيه غضاضة؟ يقول: فأوصافه، بيكلم ربه، فأوصافه والاسم والأثر الذي هو الكون عين الذات والله جامع. هل هناك شيء إلا الله؟ قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله موجود بذاته، وكل ما سواه موجود بغيره. ففي الحقيقة ما ثم إلا الله، وما سوى الله من الأكوان صور، صور بس، صور وأثار لصفات وأفعال. فإذا كان الأمر صورة، لما يبقى أنت معاك لنفسك 50 صورة في البيت ليك، يبقى أنت معاك 50 نفر في البيت؟ يعني قول لي بس، مش بيقولوا ربنا يعرفوه بالعقل؟ أنت تصورت 100 صورة ليلة زفافك زي ما بيعملوا الوقت، يصوروه وعمل كده وعمل كده وعمل كده وعمل كده في جميع الأوضاع، ما عدا وضع واحد وهو في الحمام، واخد بالك، ويعمل ألبوم كبير قوي فرحان بقى ليلة الزفاف. طيب حاطط ألبوم كده فيه 1000 صورة، يبقى معاه 1000 واحد في البيت، حتى المعازيم اللي في الصور بقوا معاه في البيت. حاجة، شيء عجيب. إذا ظننت أن مع الله شيء، شيء عجيب. فكل ما في الأكوان ما هي إلا صور لأوصافه وأفعاله، فما ثم إلا الله فاعل بصفاته في الأكوان بدون اتصال ولا انفصال ولا حلول. طب وانت حليت في الصورة؟ نايم فيها ولا نايم على السرير؟ طب ما الصورة انت حطيتها في الدرج، في الدولاب، ايه علاقة الصورة بيك أصلا؟ طب لو الصورة اتدلق عليها مية تقوم انت تتبل؟ شيء عجيب، شيء عجيب. اللي هم ظنوا مثل هذه الظنون في كلام الأولياء، ان هم يعتقدوا مثل هذا الكلام الأبلة، فشيء عجيب. ويعيبوا يقول لك المصريين دول في الأزهر بيعلموهم ان ربنا في كل مكان، اوعى تتعلم في الأزهر، مش بيقولوا كده؟ حاجة غريبة. هم اللي هتقول ايه، ربنا غايب يعني؟ يعني هل تقول ان الله غائب ولا هو حاضر سبحانه وتعالى وهو معكم اينما كنتم؟ لكن معية ليست معية ذات لذات، لانه لا نسبة اصلا، ما فيش اصلا، انت ليس لك وجود اصلا بذاتك. فاذا جاء الحق زهق الباطل، ان الباطل كان زهوق. فالمعية هنا ليست الا معية احاطة، معية نصرة، معية مدد، معية زي، حدي لك مثال، طول ما انت مشغل التلفزيون والتيار الكهربي شغال وبيستقبل الموجات تلاقي الصورة بتلعب، يبقى التيار الكهربي والموجات دي هي المدد المستمر لبقاء الصورة، فإذا انقطع المدد انقطعت الصورة. مثال، أنا بديك مثال بس عشان تفهم إذا كنت أنت مش عايز تفهم. لكن هل التلفزيون نفسه المذيعة قاعدة جواه زي الراجل الصعيدي اللي فتح التلفزيون بالليل عشان يشوف المذيعة وهي نايمة؟ يعني يرضيك الكلام ده؟ يبقى ما ينفعش. أهم كلامهم زي ما بتضحك كده بيقولوا كلام مضحك بهذا المعنى، إن هو ظن إن الله سبحانه وتعالى حل في الأكوان. دي مصيبة سودة، زي الصعيد اللي افتكر إن المذيعة بتنام جوه التلفزيون فعايز يفتح التلفزيون بالليل عشان يشوفها وهي نايمة. ما ينفعش، لأن أنت مش فاهم إن التلفزيون ده ما هو إلا مرآة للمدد الجاء إليه. فإذا انقطع المدد انقطع كل شيء، أول ما تقفل انقطع المدد، يبقى ما فيش حاجة. كان الله ولم يكن شيئا معه. فإذا انقطع مدد العطاء، مدد استمرار العطاء، انقطعت الأكوان، عدنا إلى عدم كما كنا، وكان هو الله ولا شيء معه، وهو الآن عدم عليه كان. فهل وانت قاعد في البيت وفتح التلفزيون والتلفزيون بيبين لك صورة حفلة كبيرة فيها آلاف الناس، يبقى معناه ان في آلاف الناس معك في المنزل؟ ها؟ يرضيك الكلام ده؟ اللي يقول كده يبقى مجنون، لا مش مجنون. لأن مفيش أصلا تشابه بينك أنت كمخلوق وبين شاشة التلفزيون والصورة، مفيش وجه نسبة تشابه، مع أنك ده مخلوق وده مخلوق. ليه؟ لأن أنت جسم وده عرض. فإذا كنت أنت جسم أقوى من العرض فيستحيل أن يبقى فيه نسبة بين الجسم والعرض. فإذا كان أصلا الله ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر أصلا، يبقى كل ما يخطر في بالك الله على خلاف ذلك. افهم، العرض اللي هي الصورة في الشاشة دي اسمها عرض، لأنها تحتاج إلى مكان لتظهر فيه، مش كده برضو؟ وانت جسم بتتفرج عليها، وانتوا الاثنين مخلوقين اهو، لكن شوف ما تقدرش تقول ان هناك نوع تشابه بينك وبين الصورة ابدا، صح ولا لا؟ بالرغم ان كل اثنين مخلوقين، فما بالك الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق اصلا، فكيف تظن ان هناك نوع تشابه بينه وبين مخلوقاته؟ شيء عجيب ان يظنوا ان المسلمين في مصر بيعتقد ان الله سبحانه وتعالى يحل بذاته في الاكوان. كيف ينتقل هو؟ هل هناك اكوان اصلا مع الله؟ اذا تجلى للاكوان عادت الى العدم كما كانت، ولكن احتجب بحجاب العز ورداء الكبرياء، فظهرت الاكوان ظهور اعتباري، يسموه ظهور اعتباري مش ظهور حقيقي، كظهور الصورة على الشاشة، ظهور اعتباري وليس ظهور حقيقي، مفتقرة في كل لحظة إلى مدد ربها حتى تستمر متحركة. فإذا انقطع مدد الله وقفت ثابتة، انقطع بالكلية اختفت بالكلية. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كان الله ولم يكن شيئا معه. فهمت كلام الأولية؟ يبقى عيب تعيب في الأولية، لأن العيب في الأولية هم ليسوا كسائر الناس، ده العيب في المسلم العادي العاصي، غيبة كبيرة. فإذا كان في صالح أشد، وإذا كان في ولي أشد وأشد، فما بالك بقى يعيبوا في مئات وملايين الأولية على مر العصور، ويحذرون من قراءة كلامهم. اعلم أن كلام الأولياء لا يفتح مفاتيحه إلا لمن أراد الله له الدخول في مقام أهل التخصيص. فإن لم يرد الله له أن يدخل في مقام أهل التخصيص لا يفتح الله له معاني هذا الكلام، يظل مغلقا عليه ويظل أعمى فيه لأنه ليس من أهل التخصيص. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن ينور أبصارنا. ثم قال: لا تيأس من قبول عمل لا تجد فيه وجود الحضور. أي عمل بتعمله لربك، هذا العمل اللي انت بتعمله ده عرض، يعني الصلاة اللي بتصليها عرض، لأن الصلاة محتاجة من يقوم بها، يعني محتاجة عابد لتظهر، يبقى اسمها عرض، مش كده برضو؟ يبقى الصلاة عرض، والصيام عرض، والذكر عرض. عرض يعني ايه؟ يعني محتاج ذاكر، محتاج لسان وعابد وعارف وعالم يقوم يظهر فيه. فإذا فعلت هذه الأشياء ولم تجد الحضور فيها، يعني عملتها وانت عندك حاسس بغفلة، منشغل بنفسك، مهموم بما شغلك، ما تيأس منها، ما تيأس منها، يعني ما تتركهاش، مش تقول أصل أنا بصلي وبلاقي نفسي سرحان، أنا هبطل الصلاة، أنا دعيت ربنا كتير وما استجبليش، أنا هبطل أدعو بقى، أنا ذكرت كتير وقلبي ما نورش، أنا هبطل الذكر بقى، ما ينفعش كده. فما تيأس، تستمر تطرق الباب لحد ما ربك يفتح لك الباب، لأنه لا باب إلا بابه، فإن تركت بابه هتروح لأي باب؟ ما هو لابد يبقى في باب بتخبط عليه عشان يتفتح، ولا يوجد إلا باب الله. هل في باب تاني؟ مفيش باب تاني، باب الله هو اللي موجود بس. وعلشان كده إذا كنت بتطرق باب الله فلا تجد مجيب لك، فاعلم أنك أنت المحجوب، فاتهم نفسك بعدم الإقبال، اتهم نفسك فاجتهد أكثر واستمر أكثر، لعل الله سبحانه وتعالى يأخذ بيدك، لعل الله يجيبك في يوم من الأيام. وعشان كده بيقول لا تيأس من قبول عمل لا تجد فيه وجود الحضور، فربما قبل من العمل ما لم تدرك ثمرته عاجلا. يعني يمكن العمل اللي انت مش شايف فيه الحضور ده انت مستهون بيه، فلما استهونت بيه اعتمدت على فضل الله مش على عملك، يقوم ربنا ما يلاقيك مفتقر يقوم يقبل عملك الناقص. فهمت بقى المسألة؟ لكن يمكن العمل اللي انت عملته وجدت فيه كمال الحضور تبقى معجب بيه، ايه الحلاوة دي، ده انا النهاردة ما فيش ذكر اللي لو قلته حسيت ان قلبي ده نور، ده ما فيش احلى مني ذاكر، ما فيش اقوى مني مصلي. تقوم تبص تلاقي تعجب، فاذا اعجبت حجبت. يبقى ربما سبحانه وتعالى يحبب عنك لذة مناجاته مع دوامك في مناجاته حتى يزداد افتقارك إلى عطائه، فلا تعتمد إلا عليه لا على عملك، تقوم تلاقي ثمرته متأخرة. افهم، يبقى لابد أنك تستمر. الخلاصة أنك تروح تستمر، مش تقول أنا بصلي بقالي 50 سنة ما بحسش بالصلاة، أنا بدعو ربنا بقالي 100 سنة ما استجاب ليش. طب وبعد، طب الشيخ هيقول لك ايه؟ افقد بقى اقعد على القهوه احسن، ولا عايز الشيخ يقول لك ايه؟ يعني يقول لك استمر يا اخي، هو في باب غير بابه؟ رابط على الباب حتى تفتح لك الابواب. كان في احد الصالحين مجاور في مكه يحج كل سنه، حج يجي 40 حجة، كل سنه يقول لبيك اللهم لبيك، يسمع هاتف يقول له لا لبيك ولا سعديك، يعني مرفوض، وفضل قاعد مجاور كل سنة لبيك اللهم، ويحج برضه قاعد مرابط، يسمع برضه لا لبيك ولا سعديك برضه يحج، وقاعد في مكة مش سايبها سنة ولا اتنين ولا 40 سنة. في سنة من السنوات جاء واحد من أصدقائه اللي يعرفوه استضافوا عنده، فهم خارجين يحجوا بيقول لبيك اللهم لبيك، قام صديقه سمع الايه الهاتف اللي بيقول له لا لبيك ولا سعديك، قال له ايه ده يا عم، انا مش عايز احج معاك يا عم، ده انت مرفوض يا عم، انا جاي انا همشي معاك ليه؟ قال له ده انا بقالي 40 سنة بقول كده وبسمع الهاتف ده ومستمر، هل هناك باب غير بابه؟ لعل الله يفتح. فجاء بعد كده في قوله لبيك اللهم لبيك، قال الله له الهاتف لبيك وسعديك والخير بيديك، يعني ربك استجاب له. بعد قد ايه؟ بعد 40 سنة، ما يقس، فتح الباب. ربك سبحانه وتعالى لما سيدنا موسى دعا ربه قال ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا فاطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. ربك قال له ايه؟ قد اجيبت دعوتكم فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال له اجيبت. طب عارف فرعون غرق بعد كلمه اجيبت دي بقد ايه؟ ب40 سنه. قال له اجيبت وما بانش اثر الاجابه الا بعد 40 سنه. يبقى افهم بقى عن ربك، لانك اذا دعوت الله فانك تدعو الله افتقار، لا تطلب منه وقت الاجابه لانه هو الذي يعلم وقتها المناسب لك فيجيبك. وعشان كده قايل لك في اول الكتاب لا يكن تاخر امد الله بالعطاء مع الالحاح في الدعاء موجبا ليأسك، لانه ضمن لك الاجابه فيما يريد لا فيما تريد، في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. يبقى عليك ان تستمر، عليك ان تستمر، لان ما امامكش الا الاستمرار، وربما حجب عنك الحضور ليحجب عنك العجب والاعتماد على العمل، ربما مش كده برضو؟ لا تزكين واردا لا تعلم ثمرته، لا تتركن، دي لا تتركن، أنا مكتوب عندي خطأ لا تزكين، هي لا تتركن عندك إيه؟ طيب لا تزكين واردا لا تعلم ثمرته، فليس المراد من السحابة الإمطار، وإنما المراد منها وجود الإثمار، يعني الوارد هو العطاء من الله سبحانه وتعالى ليقويك، مش أنت بتقول إياك نعبد وإياك نستعين، فنستعين دي هي دي الوارد، يعني القوة اللي يديها لك عشان تعبد، فهمت إزاي؟ فإذا كان هناك وارد جاءك من الله سبحانه وتعالى وأنت لا تعلم ثمرة هذا الوارد، يعني أنت مستمر على الطاعة بقالك سنوات طويلة وما وجدتش لها ثمرة واضحة أمامك، ما تتركوش، لأن دي في نفس معنى الحكمة اللي فاتت. ليه؟ لأن ليس المراد من السحابة المطر ذاته، ده المراد من المطر أساسا الثمرة، يعني أنت مش عايز المطر لذاته، ليس المراد من السحابة الإمطار، وإنما المراد منها وجود الإثمار اللي هي الثمرة نفسها، الثمرة نفسها، يعني حتى لو السحابة عدت ولم تجد لها مطر ما يضركش في شيء، أنت يهمك أن يبقى في ثمرة في الآخر، لأن ربما سبحانه وتعالى يسقيها بماء من أسفل منها لا من فوقها، فلا تعتمد على السحابة كأنها ممطرة لتثمر، والسحابة هنا هي سحابة الأغيار التي حجبت عنك وجود الحضور في العبادة، فإذا كان هناك سحابة يعني حجاب عن رؤية وارد الله سبحانه وتعالى، فليس المراد أصلا رؤية الوارد، ولكن المراد ثمرة الوارد في قلبك، ثمرة الوارد في قلبك، فقد يثمر في قلبك، هذه هي دي المسألة اللي هو عايز يقولها لك. فعلشان كده لو جالك وارد من الله، الوارد ده قد يكون أنوار معرفة وحكمة، وقد يكون هذا الوارد أنوار توجه يعني اجتهاد في العبادة شوقا إلى الله، مش كده؟ ما هي الأنوار كده، يا إما أنوار توجه أنوار مواجهة، أنوار التوجه اللي هي أنوار اللي تعينك على العبادة، والتانية أنوار المواجهة التي تكشف لك الحقائق والمعاني والحكم. فإذا جاءك وارد من هذا النوع ما تزكيهوش، لا تزكي يعني لا تمدحه ولا تذكره ولا تركن إليه، لأنك لو ركنت إليه كأنك ركنت إلى غير الله واعتمدت عليه، ولكن اتركه ولا تلتفت له حتى تستشعر ثمرته، فربما يأتي بغير ثمرة، ربما يأتي بغير ثمرة، كم من مطر ينزل على أرض لا تثمر ثمارا؟ كثير. فأنت إذا جاءك هذا الوارد لا تزكيه، ربما جاء على أرض بور لا تثمر، انتظر حتى تأتي ثمرته فتزكيه بعد ذلك، حتى لا تركن إلا إلى الله، لا تركن لا لوارد ولا لعمل ولا لمخلوق، اركن إلى الله، إذا استعنت فاستعن بالله. لا تطلبن بقاء الواردات بعد أن بسطت أنوارها وأودعت أسرارها، يعني لما تجيلك هذه الواردات بقى ما تطلبش بقائها واستمرارها، لأنك لو طلبت بقائها افتقرت إليها، وربك لا يريدك إلا مفتقرا إليه، لا يريدك إلا مفتقرا إليه. كنت بتشوف رؤى كتيرة زمان وبطلت تشوف رؤى، خلاص ما يجراش حاجة، استمر في الطاعة. إيه يعني؟ شافوا لك رؤية قالوا لك أنت إمام المنافقين ولا يهمك، استمر في الطاعة. شافوا لك رؤية قالوا لك ده أنت نهايتك سودا ولا يهمك، أنت مع الله ولا حاجة تخش في قلبك تحزنك أبدا، لأن ربك الله، ربك رحيم، لن تشوف رؤية تخوفك ولا حد يشوف لك رؤية تخوفك ولا حد يشوف لك رؤية تشجعك ولا حد يشوف لك ولا انت تشوف رؤية تشجعك، لان انت متشجع بربك اصلا، لا مستني إشارة ولا مستني عبارة، أنت أصلا معتمد على ربك في كل حال. فما تبقاش زي الطفل ما يروحش المدرسة إلا إذا ادوله سندوتش وادوله مصاصة، منعوا عنه المصاصة ما يروحش المدرسة. يرضيك الكلام ده؟ أنت طفل ولا راجل؟ لازم تكون راجل. ربك سبحانه وتعالى قطع عنك المصاصة اللي هو العطاء الظاهر، تقوم تبطل اللي هو حلاوة العبادة يعني، قطع عنك تبطلها، تبقى انت راجل او انت طفل، تبقى طفل. وعشان كده لا تطلبن بقاء الوارد اصلا. والله جاء خير وبركة، قعد خير وبركة، مشي مع السلامة، انا عابد ربي اصلا، ما بعبدش الوارد ولا بعبد التجلي ولا بعبد التخصيص، افهم. وعشان كده لا تطلبن بقاء شيء، لانك لو طلبت بقاء شيء احببته، واذا احببت شيء كنت له عبدا، هتبقى عبد الوارد وعبد المقام وعبد الحال وعبد التخصيص، ولا عايز تبقى عبد الله؟ خليك عبد الله احسن. فهمت بقى المعنى؟ لا تطلبن بقاء الواردات بعد ان بسطت انوارها واودعت اسرارها، فلك في الله غنى عن كل شيء وليس يغنيك عنه شيء. واضح كلام؟ واضح. لان كم من سالك في الطريق استغنى بالورد عن رب العالمين، واستغنى بالوارد عن رب العالمين، واستغنى بالحال عن رب العالمين، واستغنى برؤية عن رب العالمين، وقف معها، وقف مع أنوار أشرقت له في قلبه فوقف عندها، وصار بعد ذلك معتمدا عليه، فكأنه كان عابدا للوارد، عابدا للأنوار، عابدا للتخصيص، لا عابدا لله. أراد أن يمنعك لتفتقر وأن يعطيك لتحمد، فيريد أن يعرفك في كل شيء، فيدي لك تقوم تقول الحمد لله، يأخذ منك تقوم تقول يا رب أعطيني، يبقى يريدك أن تكون عبدا له في كل حال. تطلعك إلى بقاء غيره ولو ورد أو حال أو مقام أو أي شيء دليل على عدم وجدانك له، دليل أنك أنت لسه ما عرفتش ربك. لأن الذي وجد الله وجد كل شيء، والذي فقد الله فقد كل شيء. تطلعك إلى بقاء غيره دليل على عدم وجدانك له، استيحاشك بفقدان ما سواه دليل على عدم وصلتك به. لما تستوحش، لما تفقد حاجة، حاجة من الدنيا تضيع منك، مكتب ضاع منك، حبيب مات، أو سبت مكان أنت كنت بتحبه فاستوحشت، استحاشك هذا دليل على عدم وصولك لربك، لأنك لو وصلت إلى الله استأنست بكل شيء ولا تستوحش بالشيء. فهمت؟ لأنه هو العاطي، هو الفعال، هو المريد. استحاشك بفقدان ما سواه دليل على عدم وصلتك به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم صلنا إليك، اللهم قوي في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. ربنا عليك توكلنا وليك أنبنا وليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون، وغفر عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله خير.